إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كلفناكم ببحث ثلاث مسائل، فمن بحث أخونا أحمد نبيل يعني حاول، ونحن عندما يعني نطلب بحثا فنريده مختصرا، يعني أنت تقرأ مكان البحث ثم تأتي لنا يعني ملخصا. فمن بحث المسألة الأولى لما ذكرنا قوله ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان، يعني بين الخطأ والنسيان ومعه الجهل أيضا، وبين العمد والذكر والعلم. وجدت؟ طيب، هناك بحث طيب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع المجلد السابع من صفحة 222 إلى 233، عند قول الماتن رحمه الله قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس وصيد وتقليم وحلاق. نعم نعيد. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، فمن لبس يعني غير ملابس الإحرام أو تطيب أو غطى رأسه فهذا كله يسقط بالنسيان. قال: دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. هكذا الماتن. طيب، تأملوا فيما ذكر الماتن، لماذا فرق بين الأولى والثانية؟ قال: ويسقط بنسيان فدية لبس. عندما أنت تلبس غير ملابس الإحرام، هل أتلفت شيئا؟ ما أتلفت. طيب، تطيبت؟ ما أتلفت. غطيت رأسك؟ ما أتلفت. وأما في الوطأ، الوطأ يعتبرونه إتلاف، والصيد إتلاف، تقليم الأظفار يعتبرونه إتلافا، والحلاق يعتبرونه إتلافا. ففرقوا بين ما هو إتلاف وما ليس بإتلاف، فقالوا: الذي ليس فيه إتلاف تسقط فديته بالنسيان وبالجهل وبالإكراه ونحو ذلك، وأما الذي فيه إتلاف فلا تسقط فديته بهذه الأمور: الجهل والنسيان والخطأ والإكراه، هكذا فرقوا وعللوا بماذا؟ أن الأولى ليس فيها إتلاف وأن الثانية فيها إتلاف. وبعد أن شرح الشيخ رحمه الله اختار غير المذهب وعلل اختياره رحمه الله بأمور، فمن ذلك قوله تعالى في فدية الصيد: ومن قتله منكم متعمدا، قال هذا وصف مؤثر في الحكم، فكيف نحن نجعل المتعمد مثل غير المتعمد؟ ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك قول الزهري لما قال: نص القرآن على العمد ونصت السنة على غير العمد. ولعلنا ذكرنا لكم أثرا أوطأ أربد ظبيا، أوطأه، وقلنا أن ظاهر اللفظ يدل على أنه أوطأه خطأ، ولكن الشيخ رحمه الله لا يوافق على هذا، بل يقول: كل ما فعله الإنسان غير قاصد له فلا يأثم وليس عليه فدية، يقول: والراجح أن فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاثة أحوال: المراد بالمحظورات هنا التي قيل أن فيها التي فيها الفدية، المحظورات التي فيها الفدية. الحال الأولى: أن يفعلها بلا عذر شرعي، كالجهل والنسيان والإكراه، ولا حاجة له في ذلك. قال: فهذا آثم وعليه الفدية. الحال الثانية: أن يفعلها متعمدا لكن لحاجة، إذا فعلها لحاجة متعمدا فما الذي يسقط عنه؟ الإثم، وتكون عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة. الحالة الثالثة: أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه. قال: فعلى المذهب، على المذهب الحنبلي، التفريق بين ما كان إتلافا وبين ما ليس إتلافا، فالمذهب يفرقون بين ما هو إتلاف وما ليس إتلاف. قال: والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقا، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط ولا في أي شيء. قال: وهكذا في جميع المحظورات في العبادات، يقول: والفدية أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة وللتكفير عن الذنب. قال: والجاهل والناس لم يتعمد المخالفة. نحن عندما نقول فدية تفدي بها نفسك من الإيش؟ من العقوبة. كفارة، كفارة عن الذنب. وهل الجاهل والناس والمكره هل يقال عنه إنه آثم؟ وذكر أدلة مثلا في الصيام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وكذلك حديث عدي بن حاتم لما أخطأ: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فحسب أنه يعني الخيط الذي هو الخيط، وإنما المراد يعني سواد الليل وبياض النهار. وكذلك لما أخطأوا فأفطروا في يوم غيم لجهلهم بالحال. وكذلك معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة إيش؟ جاهلا. قال: وهذا من آلاف النصوص الداخلة تحت قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، المسيء صلاته لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أن هذا جاهل؟ يقول الشيخ: نفرق بين المأمورات والمنهيات. المأمورات يمكن أن تفعلها، وأما المنهيات فقد انتهت. واحد فعل منهيا عنه وانتهى، ماذا يفعل؟ كيف يستدرك؟ وأما المأمورات فيمكنه استدراكها. المأمورات يمكن تداركها بفعلها، ولكن المنهيات مضت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإعادة الصلاة التي وقتها لا زال قائما، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي قبل ذلك. طيب، بالنسبة للإتلاف، ما هو مشهور أن المتلفات مضمونة، هذه قاعدة فقهية. المتلفات مضمونة، فكيف نجيب عن هذا؟ نقول: المتلفات مضمونة، هذا فيما هو من حق الآدمي، هذا فيما هو من حق الآدمي. وأما الذي من حق الله كقتل الصيد فهذا من حق الله تبارك وتعالى. قتل الصيد هذا إتلاف، لكنه في حق الله عز وجل، هذا في حق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعفو عن عباده. فإذا هذا يضم إلى ما تم تقريره قبل ذلك فيما يتعلق بجزاء الصيد. لكن على كل حال، تعلم أن جمهور العلماء على أن حتى الناس في الصيد عليه الإيش؟ عليه الجزاء. فإذا تعلم هذا أيضا. المسألة الثانية: الفرق بين النسك والهدي. الفرق بين النسك والهدي. تقول: الأصل أن النسك، كلمة نسك الأصل فيها أنها كفارة وغرامة، فلا يأكل منه، والهدي يأكل منه. ولكن أطلق على كفارة جزاء الصيد هديا. هنا يأتي الإشكال: لما كانت الكفارة كفارة فلماذا أطلق على جزاء الصيد هديا؟ نقول: هذا لبيان بلوغه إلى الكعبة، فليس الهدي ها هنا هو الهدي في الاصطلاح، وإنما الهدي في اللغة يهدى، يعني يوصل به إلى الكعبة، فهذا لا يشترط فيه شروط الهدي، فهذا ليس الهدي في الاصطلاح كما استدل مالك رحمه الله، وإنما هذا هدي لغة. قال الخازن في تفسيره: يعني أن الكفارة هدي يساق إلى الكعبة، يعني أن الكفارة هدي يساق إلى الكعبة، فليس هو الهدي في الاصطلاح، وإنما الهدي لغة. أقول والله أعلم: وإنما استغني عن ذكر النسك، لم يقل مثلا نسكا بالغ الكعبة، استغني عن ذكر النسك هنا لما ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك: أو كفارة طعام مساكين، فعلم أن هذه إيش؟ كفارة، فهو هدي كفارة. فلو قيل لك اذكر هديا كفارة، المعروف أن الهدي هدي يكون شكران وتقربا إلى الله عز وجل، لكن لو قيل لك اذكر هديا كفارة فهو هذا الذي في جزاء الصيد. وأما المسألة الثالثة وهي: ما وجه السبعة عند أبي حنيفة؟ كما ذكرنا لكم أن أبا حنيفة رحمه الله البدل عنده في هدي التمتع هو الثلاثة وليست السبعة من البدل. أشار الكاساني في بدائع الصنائع إلى هذا في صفحة 261، في صفحة 261 ذكر كلاما وهو كلام يعني جيد، قال: واختلف أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الجرجاني في صوم السبعة. قال الجرجاني: إنه ليس ببدل، بدليل أنه يجوز مع وجود الهدي بالإجماع، يعني يجوز ليش؟ يجوز الصيام صيام السبعة مع وجود الهدي، يعني إذا صام الثلاثة وانتهى منها وتحلل ثم بعد ذلك أراد أن يصوم السبعة ووجد الهدي، فهل نقول له انتقل الهدي؟ لا، فهو يقول هذا، قال: بدليل أنه يجوز مع وجود الهدي بالإجماع، ولا جواز للبدل مع وجود الأصل، كما في التراب مع الماء. وقال الرازي: إنه بدل، لأنه لا يجب إلا حال العجز عن الأصل. قال: وجوازه حال وجود الأصل لا يخرجه عن كونه بدلا، يعني كونه جائز مع وجود الأصل لا يخرجه عن كونه بدلا. تقول: كمن يتيمم لعذر مع وجود الماء، الماء موجود الأصل موجود ومع ذلك يتيمم لعذر آخر، فهل في هذه الحالة نقول التيمم ليس ببدل؟ التيمم بدل مع وجود ليش؟ مع وجود الأصل، فوجود الأصل لا ينفي كونه بدلا. فهذا اختلافهم في هل السبعة هذه من الهدي بدل عن الهدي أو ليست ببدل. وصلنا إلى قوله: ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور، هذا في كفارة التمتع، بعدها لما قال: ولا خلاف أن من فاته الحج، نقول هذا كله تمهيد لكفارة الجماع وكفارة الفوات. هذا تمهيد لكفارة الجماع التي سيذكرها بعد ذلك وكفارة الفوات. قال: ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له، فالذي يفسد الحج يمضي فيه، هذا عند الجمهور ولا يقطعه عليه دم. قال: وشذ قوم، هذا القول الثاني، فقالوا هو كسائر العبادات، أي أنه إذا أفسده يخرج منه. وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ولو كان فاسدين. وأتموا الحج والعمرة لله يعني حتى ولو كان فاسدين. فالجمهور عمموا الآية فأدخلوا فيها صورة الحج الفاسد، والمخالفون خصصوا بالقياس، خصصوا بالقياس، والتخصيص بالقياس يعني ضعيف قياسا، فتقول التخصيص بالقياس يعني ضعيف، فخصصوا قياسا على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات، أي فلا يتمها، كما إذا أفسد صلاته يخرج منها. فإذا هؤلاء خصصوا بالقياس، والتخصيص بالقياس يعني ضعيف. واتفقوا على أن المفسد للحج، أما من الأفعال المأمور بها فترك الأركان التي هي شرط في صحته على اختلاف فيما هو ركن مما ليس بركن. هذا النوع الأول من المفسدات، النوع الأول من المفسدات إفساد بترك الأركان. قال: وأما من الطرق المنهي عنها فالجماع، فذكر إفسادا من جهة الأفعال، ومن جهة ليش؟ ومن جهة الطرق. هو المفروض هذا إما، لكن الحقيقة أما أفصح. قال: أما من الأفعال المأمور بها فترك الأركان. إذا أنت قلت إما، ما يتسق بعد ذلك فترك، أنا صححتها كترك وبعدين قلت إما، لكن قلت هذه أوجه. نعم. فإذا مفسدات الحج إما أن تكون بترك ركن أو وإما أن تكون بفعل مفسد وهو الجماع. قال: وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج. صحيح، يعني متى يكون الجماع مفسدا للحج؟ فإذا هم اتفقوا على أن الجماع مفسد، لكن متى يكون مفسدا، متى يكون الجماع مفسدا للحج؟ هناك بحث جيد في الموسوعة الفقهية، وقسموا ذلك إلى ثلاثة أحوال: إن جامع قبل عرفة، إن جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول، إن جامع بعد التحلل الأول وقبل الإفاضة. هذه ثلاثة أحوال. مرة أخرى: إن جامع قبل الوقوف بعرفة، إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول لأنه لا زال محرما تاما. إن جامع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة. وإنما جعلوا هذه حالة ثالثة لماذا؟ لأن إحرامه خف، لأنه تحلل التحلل ليش؟ الأول، فخف إحرامه ولا زال عليه ركن، فجعلوا هذه حالة يعني ثالثة. أما الحالة الأولى فحجه باطل بالإجماع إن جامع قبل عرفة. وأما الحالة الثانية التي هي قبل التحلل الأول وبعد عرفة فحجه باطل عند الجمهور. وأما الحالة الثالثة بعد التحلل الأول وقبل الإفاضة فحجه صحيح وعليه الهدي كما قاله ابن عباس، وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو؟ في حديث عروة بن إيش؟ ابن مضرس، من صلى صلاتنا هذه وكان قبل ذلك وقف بعرفة ليلة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم إيش؟ فقد تم حجه، فقد تم حجه وإيش؟ ها؟ وقضى تفثه. نعم، وقضاء التفث إنما يكون بعد ليش؟ التحلل الأول، بعد التحلل الأول. فهذا مما يدل على صحة هذا القول. قال: فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نفى الله تبارك وتعالى ثلاثة أجناس وهي مختلفة في الحكم. فلا رفث يعني فلا جماع، فهذا له حكم. ولا فسوق، لا فسوق بعضهم قال مقدمات الجماع، مقدمات الجماع من إيش؟ من قبلة وغمز ومباشرة ونظر ونحو ذلك. ولا جدال في الحج، والجدال أيضا ممنوع، ولكن لا فدية إيش؟ لا فدية فيه. الفسوق اللي هو مقدمات الجماع يختلفون في الفدية. الجماع له أيضا حكمه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالله تبارك وتعالى نفى هذه الأجناس مع اختلاف أحكامها. قال: واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه. لو قال أجمعوا كان أولى، لو قال أجمعوا كان أولى. وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى. فبالنسبة للعمرة الطواف، وبالنسبة للحج الوقوف بإيش؟ بعرفة. الحالة الثانية: واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة، يعني قبل التحلل ليش؟ الأول. وبعد، يعني اختلفوا أيضا، وبعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب. فقال مالك، هذا القول الأول: من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الهدي والقضاء. وبه قال الشافعي، تقول أحمد، وأيضا والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري عليه الهدي بدنة وحجه تام. وقد روي مثل هذا عن مالك. فإذن هذا بالنسبة للإيش؟ للحالة الثانية، إذا وطئ قبل التحلل الأول. طيب، وأما الحالة الثالثة قال مالك: من وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام. وبقول مالك في أن الوطأ قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال الجمهور، ويلزمه عندهم الهدي. وقال الطائفة، هذا القول الثاني: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه، وهو قول ابن عمر. تقول راجع لذلك المصنف الخامس 528. قال: في الرجل باب، في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت، يعني قبل طواف الإفاضة. ذكر عن ابن عباس قال عليه دم، يعني حج ايش؟ صحيح وعليه دم، فيكون قول ابن عباس موافق للجمهور. تقول قال الجمهور، تقول وبه، وبه قال ابن عباس. وكذلك عن مجاهد وعطاء عليه بدنة وتم حجه. وأما الذي جاء عن ابن عمر، جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل جاهل بالسنة، بعيد الشقة، قليل ذات اليد. هذا كل ما بيفيده. قال: قضيت المناسك كلها غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي. فقال: بدنة وحج من قابل. هذا ابن عمر. فأعاد عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: بدنة وحج من قابل. لكن الإسناد فيه ليث ابن أبي من؟ ابن أبي سليم، وهو ضعيف. على كل حال آثار الصحابة يعني لا تشدد فيها. فالمهم هذا خلافهم في من وطئ قبل طواف الإفاضة. ذكر أيضا عن ابن عمر، هذا مما يعني الإمكان الأول فيه ليث، لكن ذكر من طريق أخرى عن ابن عمر قال عليه الحج من قابل. قال: قلت وإن حج من عمان؟ قال: وإن حج من عمان. نعم نعم. قال: وسبب الخلاف، سبب الخلاف في هذا أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة، وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة، وتحللا أصغر. قال: وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء، حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد. تقول الصواب إلا النساء، كما ذكرنا لكم الحديث قبل ذلك. الحديث رواه أبو داود في صحيح أبي داود 1761 و1745، وفي السلسلة الصحيحة 239: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء. وكما يقولون الاستثناء دليل التناول. إيش يعني دليل التناول؟ يعني ما عدا المستثنى، فالباقي كله يعني جائز. قال فإنهم اختلفوا فيه، والمشهور عن مالك أنه يحل له أو يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقيل عنه إلا النساء والطيب والصيد، لأن الظاهر من قوله وإذا حللتم فاصطادوا أنه التحلل الأكبر، هكذا قال الإيش الظاهر، وقد يكون الظاهر غير هذا. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فعلم أن الظاهر من قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي التحلل الأصغر. قال واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق ولا قصر. الاتفاق هذا فيه نظر، لكن هو أصلا كلمة اتفقوا تدل على وجود الإيش؟ على وجود الخلاف. ونحن ذكرنا لكم بحثا قبل ذلك في المغني الخامس 304 أن الحلق أو التقصير هو من النسك، وبه يحصل الإيش؟ ها؟ التحلل، هو من النسك في الحج والعمرة وبه يحصل التحلل. قال لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا. وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف، أن ابن عباس ماذا قال كما في صحيح مسلم؟ من طاف بالبيت فقد حل. الذي يبدو لي والله أعلم أن مراد ابن عباس من طاف وإيش؟ من طاف وسعى، لأن السعي تابع للطواف، إلا أن يكون هناك شيء صريح عن ابن عباس أنه قال يحل بالطواف. القول الثالث وقال أبو حنيفة لا يحل إلا بعد الحلاق، وإن جامع قبله فسدت عمرته. الفساد يعني صعب، إذا طاف وسعى هذا مثل الذي ذكرناه في أحوال الحج الآن، نفرق بين إذا جامع قبل عرفة، وإذا جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول، وإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الطواف، درجات ومراتب. فكذلك في العمرة إذا طاف وسعى ولم يحلق وأتى امرأته، القول بفساد عمرته قول صعب، قول صعب. قال واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته، في مقدمات الجماع. القول الأول في الجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج، لأن هذا هو الجماع، الجماع هو إذا مس الختان يترتب عليه الغسل من الجنابة، ويترتب عليه إقامة الحد في الزنا، ويترتب عليه الفساد في الحج، الأمر واحد. قال ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج، لأن هناك من اشترط الإنزال واشتراط الإنزال غير صحيح، لأن الأحكام تعلق بالإيش؟ بالأسماء، وإذا مس الختان الختان فقد جامعها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ما حد هذا؟ إذا مس الختان الختان. فالأحكام تعلق بالأسماء. قال: واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج، يعني إذا أنزل بدون إيلاج. قوله: فقال أبو حنيفة: لا يفسد الحج إلا الإنزال في الفرج. الثاني: وقال الشافعي: ما يوجب الحد يفسد الحج. الثالث: وقال مالك: الإنزال نفسه يفسد الحج، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة. ما نسوي بين المباشرة والقبلة، بين المباشرة والقبلة وبين الجماع. واستحب الشافعي في من جامع دون الفرج أن يهدي. ابن أبي شيبة ذكر أبوابا في هذا في مقدمات الجماع، المجلد الخامس صفحة 122، قال: باب في الرجل يكلم امرأته فيمذي، يكلم امرأته فيمذي بالكلام بس، بل يعني أخبرني أحدهم هو هنا قال: ويكلم المرأة في السودان، يقول: إذا كلمتها في التلفون يعني أنزلت، مش فيمذي، فيمني بعد. الله فاوت بين عباده. عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يسب امرأته فقال: ما لك؟ قال: إني أمذيت أو أمنيت. طيب أنت أمذيت وأمنيت، لماذا تسب المرأة؟ فقال ابن عباس: لا تسبها وأهرق لذلك دما. فأوجب عليه إيش؟ أوجب عليه دما. وكذلك عن سعيد بن جبير، هذا في صفحة 122، كذلك في صفحة 139 إلى صفحة 141. قال: في المحرم يقبل امرأته. ذكر عن علي رضي الله عنه: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. وعن عطاء قال: عليه دم. وعن سعيد بن جبير قال: عليه دم. وعن إبراهيم: يقبل امرأته أو يغمز امرأته بشهوة، قال: عليه دم. وعن سعيد بن المسيب قال: عليه دم. بن سيرين قال: عليه دم. فهكذا. باب آخر: في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر. ذكر هنا عن الحسن البصري أنه قال: عليه بدنه. سئل عن رجل باشر وهو محرم قال: عليه بدنه. قلت: فإن أنزل الماء الأعظم؟ قال: كان الحسن يقول: هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل. نعم. قال: واختلفوا في من وطئ مرارا، في من وطئ مرارا. قول الأول: فقال مالك: ليس عليه إلا هدي واحد. الثاني: وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطئ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ هدي. قول الثالث: وقال محمد بن الحسن: يجزيه هدي واحد وإن كرر الوطئ ما لم يهدي لوطئ الأول. الرابع: عن الشافعي: الثلاثة الأقوال، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك. واختلفوا: هل على المرأة هدي؟ فقال مالك: إن طاوعته فعلي هدي، وإن أكرهها فعلي هديان. الثاني: وقال الشافعي: ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان. فإذن الأول هذا في التكرار، اختلفوا في من وطئ ناسيا هذا قبلهم، واختلفوا في من وطئ ناسيا، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان، مالك وأبو حنيفة وأحمد الجمهور يعني سووا بين العمد والنسيان، قالوا لأن يعني تأتي النسيان في الجماع مستبعد. الثاني وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه. نعم، وقد عرفنا من تقرير الشيخ ابن عثيمين في النسيان سن معذور في النسيان، لا يترتب على فعله شيء إلا إذا كان في حقوق الآدميين فعليه الإيش؟ فعليه الضمان. جزاه الله خير الشيخ، ريحنا. قال وجمهور العلماء على أنهما، هذه كلها مسائل متعلقة ب يعني الجماع في الحج، التكرار، النسيان، هل على المرأة؟ طيب مسألة أخرى، وجمهور العلماء على أنهما إذا حج من قابل تفرقا، يعني ما يحج مع بعض، أعني الرجل والمرأة، وقيل لا يفترقا، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة، تقول عن البعض الآخر يتفرقا كابن عباس وابن عمر، جاء هذا عن ابن عباس وابن عمر أنهما يتفرقان، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان، فقال الشافعي يفترقان من حيث أفسد الحج، وقال مالك يفترقان من حيث أحرم إلا أن يكون أحرم قبل الميقات. فمن أخذهما بالافتراق، هذا يعني سبب، ذكر السبب، فمن أخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة، لأنهما ربما يفعلان هذا مرة أخرى، فسدا للذريعة وعقوبة. ومن لم يؤاخذهما به فجريا على الأصل، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع، الذي جاء هنا إنما جاء عن الصحابة ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما، هذا الذي موجود في الموسوعة الكويتية، مع أن هنا ذكر أن بعض الصحابة قال به. شوف لنا إبراهيم هذا بالنسبة يفترقان. قال واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو، الهدي الواجب في الجماع، الهدي هنا اصطلاحا ولا لغة؟ لغة، لأنه كفارة، أي هدي كفارة فيسمى هدي لغة، هدي بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يصل إلى الحرم كما قال الخازن في تفسيره. قول الأول فقال مالك وأبو حنيفة هو شاه، وقال الشافعي لا تجزئه إلا بدنه، لا تجزئه إلا بدنه. قال وإن لم يجد قومت البدنة دراهم، وقومت الدراهم طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. فالشافعي جعل بدل الدم الواجب في الجماع، جعل بدله الإيش؟ الإطعام أو الإيش؟ أو الصيام، فجعل بدله أمرين. اكتب هذا لأنه سيفيدنا بعد ذلك. الشافعي عنده بدل الدم الواجب في الجماع إذا لم يجده إما طعام وإما صيام. قال والإطعام والهدي لا يجزي إلا بمكة أو بمن، هذا معروف، والصوم حيث شاء، هذا سبق. القول الثاني في مقابل قول الشافعي وقال مالك كل نقص دخل الإحرام من وطئ أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع ولا يدخل الإطعام فيه. فإذا ما تلخيص قول مالك؟ أن عنده بدل الدم الواجب في الجماع بدله الصيام فقط كصيام إيش؟ بدل هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب ذكر السبب. قال فمالك شبه الدم اللازم هاهنا بدم التمتع، ودم التمتع بدله الصيام فقط، والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية، بالدم الواجب في الفدية، والدم الواجب في الفدية بدله الإيش؟ بدله الصيام أو الإطعام. قال والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى، هذا الإطعام عنده لا يكون بدلا إلا في كفارة الصيد أو كفارة إزالة الأذى. والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقع بدل الدم في موضعين. إيش هما الموضعين؟ جزاء الصيد وفدية الإيش؟ وفدية الأذى، فيهما وقع الصيام والإطعام بدل الدم. قال ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد. هذه العبارة ما أدري، عبارة مقلقة، لكنها تفهم على أن يعني الصيام إنما وقع بدلا عن الدم في موضع واحد. فإذا عندنا شيء الآن، الدم الواجب في الجماع ما بدله؟ لم يذكر. نقيسه على ماذا؟ الشافعي يقول الطعام وقع بدلا في موضعين، اللي هو جزاء الصيد وفدية ليش؟ الأذى. والصيام إنما وقع بدلا في موضع واحد وهو كفارة ليش؟ التمتع، ولم يذكر الإطعام. يقول فالأولى أن يتم القياس على ليش؟ على الموضعين، هكذا الذي فهمته. ولذلك يعني قال فقياس المسكوت عنه، المسكوت عنه الدم الواجب في الجماع، هذا مسكوت عنه ما بدله. قال فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام أولى. قال فهذا ما يخص الفساد بالجماع. قال وأما الفساد بفوات الوقت، وأما الفساد بفوات الوقت وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة، لأنه ذكر قبل ذلك أن الفساد يحصل إما بترك ركن وإما بفعل مفسد كالجماع، فبدأ بالجماع الآن يذكر بترك ركن من الأركان. قال فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أعني أنه يحل ولا بد بعمرة. تقول نحن ذكرنا هذا قبل ذلك، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، وانظر ابن أبي شيبة 502. ونحن ذكرنا هذا قبل ذلك أنه لا بد من أن يتحلل بإيش؟ بعمرة، وأن عليه حج قابل. فإذا ما يخرج هكذا، يتحلل بإيش؟ بعمرة، فاته الوقوف فيعني يخرج مما إيش؟ مما يقدر عليه، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيأتي بما يقدر عليه. يأتي بما يقدر عليه. قال واختلفوا هل عليه هدي أم لا، فقال مالك والشافعي وأحمد الجمهور الثوري وأبو ثور عليه الهدي، وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج أن عليه الهدي. قول الثاني قول أبي حنيفة يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه، ونحن ذكرنا هذا قبل ذلك أبو محمد وين في أثر ابن مسعود، هذا ذكرناه في المحصر بإيش؟ المحصر بمرض، من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. الجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي، وقال أبو ثور داود لا هدي عليه. نعم. قال وحجة الكوفيين أن الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء، فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. هم يقولون طالما أنه سيقضي فإذا ما عليه إيش؟ ما عليه هدي. فنرد عليهم نقول الهدي يعني في مقابل النقص، كما استفدناه من كلام الإمام مالك رحمه الله، الهدي في مقابل النقص في الإحرام، وهذا لم يتمكن من ليش؟ لم يتمكن من إتمام نسكه، فمن المناسب أن يكمل هذا النقص بإيش؟ بهدي، وإن كان سيحج من إيش؟ سيحج من قابل. واختلف مالك والشافعي أبو حنيفة في من فاته الحج وكان قارنا، هل يقضي حجا مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارنا، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. وقال أبو حنيفة ليس عليه إلا الإفراد. لماذا؟ قال لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته. قال وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر. قالوا لا يقيم على إحرامه، الذي فاته الحج لا يقيم على إحرامه، وإنما يتحلل بعمرة وعليه حج منقابل، وهذا هو الاختيار عند مالك، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي، ليسقط عنه الهدي أنه يتحلل ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة. وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في من أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فمن لم يجعله محرما لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرما إلى عام آخر. لماذا؟ لأنه لو بقي محرما فسيصير كأنه أحرم في غير إيش؟ في غير أشهر الحج. ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء محرما. قال القاضي وهو ابن رشد فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج، وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد، وفي صفة إحلال من فاته الحج، وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها، وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه، وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه. قال القول في الكفارات المسكوت عنها. أنت لو رقمت من هنا إلى أن ننتهي فسيصل الترقيم إلى 18، لكن كلها سهلة إن شاء الله. يعني إذا ترك واجبا، إذا ترك شيئا واجبا عليه فماذا عليه؟ قال فنقول إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان نوعان، نسك هو سنة مؤكدة، ونسك هو مرغب فيه. سنة مؤكدة عند مالك اللي هي مثل الواجب، ونسك هو مرغب فيه، هذا يعني مستحب. قال: فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم، لأنه حج ناقص. سبحان الله، كل شيء يجبر بما يناسبه. جبر النقص في الصلاة يجبر بلاش؟ بالسجود، لأن السجود يعتبر يعني أشرف شيء في الصلاة، ولا يعلم الإنسان أنه مصلي إلا بلاش؟ إلا بالسجود. الركوع قد يكون لشيء آخر، القيام قد يكون لشيء آخر، وكذلك جبر الحج إنما يكون بلاش؟ يكون بالدم. وهذا مما يبين يعني عظم الدم، التقرب إلى الله عز وجل بالذبح. يجبر الخلل وهو قربة إلى الله تبارك وتعالى، فخلل الحج يجبر بالدم. قال: أصله المتمتع والقارن. لا، هذا ليس أصلهم، لأن المتمتع والقارن الدم عليهما دم شكران. قال: وروي عن ابن عباس، هذا أصلهم. فإذا أصل ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: من فاته من نسكه شيء فعليه دم. هذا صحيح في الإرواء برقم 1100. وأما الذي هو نفل، يعني النسك الذي هو نفل، فلم يروا فيه دما، ولكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في ترك نسك هل فيه دم أم لا، وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة أو نفل. وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم، وهذا معروف أن الأركان لا بد من الاتيان بها، كالأركان في الصلوات، أركان الصلوات لا تجبر إذا تركها جهلا أو نسيانا أو أي شيء آخر، لا بد من الاتيان بها. قال: وإنما يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا، هذا الإشكال. يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هل هي ركن أم لا؟ قال: وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القياس، وبخاصة في العبادات. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.